إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم ما يتأثر من سورة المطففين إلى آخر سورة البروج يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل فَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى إن الذين آمنوا